الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الفرع الأول من الحصة السابقة ما هو؟ نعم، أول ما بدأ به الدرس السابق من شروط التي يتحقق بها الاجتماع النية، وتقدم ما يدل على أن الفعل هنا يقوم مقام النية، وأن من ذهبوا إلى الخلطة بأفعالهم فعلهم هذا كافٍ في إفادة القصد والنية إلى حصول هذا الفعل، لا يحتاج إلى أن يصرحوا، فإن صرحوا فهذا هو الأولى، وإن لم يصرحوا ودل فعلهم على القصد إلى هذا الفعل فهذا ينزل منزلة التصريح. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أن يكون كل من هؤلاء الذين دخلوا في هذه الخلطة أن يكون أحرارا، فلا بد أن يكون من يقوم هذا الفعل حرا. ما وجه إخراج العبد من هذه المعاملة؟ ليس له تمام الملك، وأن سيده هو المالك حقيقة، لأنه يستطيع أن ينقض هذا العقد إن شاء، ويمكن أن يحاسبه على ذلك الفعل. المالك حقيقي هو السيد، كما أن المالك الحقيقي لما يملكه البشر هو الله، أن من له الحساب وله العقاب على الفعل في المال هو المالك الحقيقي. إذن فالسيد لما كان الشرع قد منحه هذا الوصف تحقق له أنه هو المالك الحقيقي، والعقد لا بد أن يبنى على أركانه، أن يوجد المتعاقدان حقيقة ممن قامت بهم حقيقة العقد. وهنا اختل بوجود العجز، فلذلك قالوا هذا لا يمكن أن يروك الركن الثاني في العقد الثاني، لا يمكن، أنه لا يملك أهلية التصرف. هذا هو وجه المسألة. الشرط الثالث أن يكون مسلما، والأصل في هذا الحكم أن هذه المعاملة وضعت للارتفاق بالرفق، ارتفاق، والارتفاق هو مساعدة الناس بعضهم لبعض. والأصل في مثل هذه المعاملة في الإسلام قاصروها وتخصيصها بأهل الإسلام. هذا وجه تخصيص المسلم بهذا الحكم. إذ الرخص لا تمنع إلا فيما فيه طاعة الله، أما المعصية ومن يعصي بأفعاله ومن يخالف الشرع بأفعاله فإن هذا لا تعطى له الرخصة في الشرع، ولذلك اختلفوا في العاصي بسفره هل له الحق في القصر أم لا، والمسألة مفسرة في موضعها. الشرط الآخر أن يملك نصابا. هل من شرط هذا الذي يملك النصاب أن يخالط به، أو يكفي أن يكون مالكا للنصاب؟ يكفي أن يكون مالكا للنصاب على القول الراجح، سواء خالط به أو لم يخالط به. هذه الشروط، الشرط الآخر أن يكون هؤلاء الذين وقعوا في هذه المعاملة قد اتحدوا في حول الزكاة، أن يكونوا جميعا يخرجون الزكاة في وقت واحد. ولذلك لما كان هذا الشرط هنا متقررا حسن لمن أراد أن يدخل في هذه المعاملة أن يسأل من يكونون معه فيها عن وقت إخراجهم للزكاة ليتحدوا جميعا في الإخراج ويستفيدوا من هذه الخلطة على الوجه الذي تقدم بيانه. اسألهم، فإن كان الزمان قد اتحد في وقت الإخراج فهذا بين، وإن كان بينها فرق ينظر في ذلك الفرق هل هو قريب أو بعيد، فإن كان قريبا فهو في حكم الاتحاد، وإن كان الفصل بين أزمنة الإخراج مختلفة جدا فإنه يقضى حينئذ بأنه لا يمكن لأحكام الخلطة أن تسري على هؤلاء القوم. الشرط الآخر، لا بد أن يكون هؤلاء قد اجتمعوا في ملك إما ذات وإما منفعة لخمسة أشياء، إما أن يكون يملكونها وإما أن يكونوا لا يملكونها ولكن لهم حق الانتفاع بها. من هذه الخمسة الماء، أن يكونوا مشتركين في الماء، كلهم بئر مشترك، كلهم بئر مكان بئر أو عين مشتركة لهم فيها الحق، أو لا يملكونها، لا يملكون ذاتها ولكن يملكون منافعها، إما على وجه الشياع والشمول كالأنهار التي هي ملك للجميع، وإما أن يكون مما مكنوا من منفعته بإذن مالكه. مثلا إنسان له بئر فمكنهم من ذلك، قال لهم أسقوا بهائمكم في هذا البئر فهو لكم بمنفعته، فهذا يحقق لهم الملك المنفعة. أما نحو النهر وما هو عام كهذه هذا الماء الذي يجتمع وهذا الذي يعتبر عاما عند الناس فهذا لا يحتاجون فيه إلى الإذن أنه ملك للناس جميعا منفعتهم. هذا هو الأول من هذه الخمسة. الثاني المراح، وهو المكان الذي تقيل فيه الأنعام في وسط النهار. عادة أن الناس يخرجون أنعامهم في الصباح ويسرحون إلى وسط النهار أو ما يقرب منه، ثم يردون أنعامهم إلى محل مستراح فيه، ثم بعد أن تنكسر حدة الحرارة يخرجونها مرة أخرى إلى الرعي. هذا المكان الذي تجتمع فيه هذه الأنعام يسمى المراح. لا بد أن يملك هؤلاء الخلطاء أن يملكوا هذا المكان، إما بأنه لهم يملكونه حقيقة، وإما أن يكون يملكون منفعته بطريقة شرعية، كان يكون ملكا لإنسان معين فمكنهم بإذنه من منفعته، قل لهم صافي هذا المكان أنا لا أحتاج إليه، اجمعوا فيه أنعامكم فهو لكم. هذا هو الثاني، هذا هو الشيء الثاني الذي يجب أن يشترك هؤلاء في ملكه أو في ملك منفعته. الثالث المبيت، أن يشتركوا في المبيت بحيث يكون المكان الذي تأوي إليه الأنعام بالليل متحدا مملوكا لهم، اتحاد ضروري، وإن لم يذكر هنا فهو مضمار في القول بقرينة الاشتراك والاختلاط، يكون المكان الذي تبيت فيه مشتركا، وأن يكون مملوكا إما بالذات وإما بالمنفعة على الوجه الذي تقدم في ما سلف. الرابع أن يكون الراعي مشتركا، أن يكون الذي يسرح هذه الأنعام مشتركا، إما أن يكون مملوكا لهم بالذات كان يكون عبدا مشترا، وإما أن يكون بإشارة ولا بأس بذلك، وإما أن يكون متبرعا. هذا هو وجه المنفعة الذي قد يقصد، متبرعا. قالوا أنا سأسرح لكم هذه الأنعام متبرعا بذلك. الخامس الذي يجب أن يقع فيه الاشتراك بالذات والمنفعة فاحل، وهو هذا الثور أو هذا الفحل من الإبل أو هذا التيس الذي يكون في القطيع، فهذا لابد أن يكون مشتركا. فإن اختل شيء مما ذكر فإن الخلطة حينئذ ترتفع. كل هذا الذي ذكر من هذه الشروط جاء بها من أجل إثبات وتحقيق اللفظ الذي تعلق به الحكم هنا، وهو الاجتماع. وأنت إذا تأملت في هذا التصرف الفقهي في تحقيق هذا المناط تلفي أنهم قد سلكوا إليه مسلك النظر في المالك الواحد، أن هذا هو الذي يتحقق فيه الاجتماع، مال المالك الواحد يتحقق فيه الاجتماع. فإذا ما أخذنا هذه الصفة التي في هذا المال الذي انفرد به الشخص واحد وهو ملك له، وجدنا أنه لا ينفك عن هذه الصفات التي تقدمت في الغالب. فإن قيل بأن هذا ربما يختل في بعض الصور، وأن هذا الذي ذكر ليس جاريا في جميع الملك الواحد، فإن هذا من النادر، والنادر يؤكد الحقيقة ولا يهدمها، والاستثناء يؤكد الحقيقة وليس يهدمها. وعليه فإن هذا الذي مضى فيه الفقهاء في تحقيق مناط الاجتماع مسلكه هو هذا على ما يظهر، لأن هذا هو الذي يرفع الافتراق، هذه الحقيقة هي التي ترفع حقيقة الافتراق الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم فيه بالاجتماع. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذه الحقيقة هي التي ترفع صفة الافتراق. وقد بلغوا به المدى في إحاطتها بما يحققها من الشروط، وأنت خبير بأن أرباب النظر الفقهي طريقتهم في بناء الحقائق تتسع لجملة من الاعتبارات التي يمدون إليها نظرهم في مثل هذه الأشياء. فبالإضافة إلى أن عيونهم تقع على الحقيقة، عن نوع الحقيقة، فإذا وجدوا أنها عرفية بحثوا عن معناها العرفي، وإن كانت لغوية صرفوا نظرهم إلى ذلك المعنى، ويساعدهم ذلك كثيرا على وجود المداخل الفقهية إلى بناء ما تعلق به النظر. صاحب الشريعة لما قال لا يجمع بين متفرق لا يفرق بين مجتمع، كان العلماء يلزمهم أن يحققوا النجاة من الوقوع في المحظور وهو عدم التفريق. فسمعتم ماذا فعلوا وماذا ذكروا؟ وأنهم قالوا كل ما يمنع من النهي فهو واجب، فأوجبوا وحدة الزكاة في السن الصيف والمقدار يحققوا لفظة شرعية جاءت محملة بالفقه. الثاني الاجتماع، إذن فعلوا نفس الفعل فأرادوا أن يحققوا هذه اللفظة فحققوها بالتفصيل المركب الذي سمعتم في هذه الشروط. هذا وجه القول في هذه المسألة. المسألة الثالثة من الحصة السابقة. الآن هنا بدأ فيما قد يترتب على هذا الجمع من إشكالات، أن هذه الخلطة تترتب عليها جملة من المشاكل ويجب على الفقيه أن يضع لها أجوبة فقهية. وبدأ بمسألة أخذ الساعي، ما أخذ وكيف يمكن أن يقع العدل في التوزيع، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأراد أن يجلي صورة العدل هنا، فقال بأن سبيل ذلك هو فض أجزاء المأخوذ على قدر المال، فض أجزاء المأخوذ على قدر المال. ومثل لذلك بشخصين، ملك أحدهما كم؟ 9 من الإبل، والآخر 6 من الإبل، فإذا جمعنا 6 مع 9 يخرج كم؟ 15. 15 كم في ذلك من شات؟ 3 شياه، صحيح. الآن هؤلاء غير متساوين في المقدار، حتى هذا المقدار إذا كنت قد ورد على بالك لماذا اعتبره الفقيه هنا، فإنه سيقول لك هذا ما رأينا الشارع يلاحظه في الزيادة. تقول العدد هذا علاش أعطيته هذا الاعتبار، وقلتم بأنه مؤثر في عدم المساواة بين الطرفين. أقول لك واضح، ألا ترى أن الشارع كلما زاد العدد يزيد في العطاء؟ إذن فالعدد معتبر، كان 5 كان 5 الإبل قرشت، وصلوا 10 قرشتين، إذن فالعدد مؤثر. الكم مؤثر هنا في الكيف، الكم مؤثر في كيف يحكم الشارع فيه. كلما كثر العدد وزاد تغيرت كيفية الحكم، خلاص. إذن العدد معتبر، فلا بد أن نلاحظه نحن أيضا في هذا المقام. ومن المعلوم أن الإنسان قد يتأمل ويضرب الأخماس في أسداس حتى يخرج من فضت إليه القسمة في هذه المسألة بذهنه، لكن طريقة المتبعة هي استعمال عملية حسابية مشهورة، هي ما يسمى عندهم بالتسمية، وهي تستعمل في قسم الصغير على الكبير كما هو معروف، أن القسمة نستعملها في قسمة الكبير على الصغير، والتسمية تستعمل في قسم الصغير على الكبير، هي الطريقة المتبعة. قد ذكرناها البارحة، وهو أن سنضع العدد وهو كم؟ شحال عندنا من جمل؟ 15 جمل هدرو، 15 جمل، جمل ولا جمل؟ أنا ما هو تمييز هذا الضرب من العدد؟ 15 جملا. يبغى سيفاويه ولا ما بغى؟ باسكو حتى شي واحد تيسولو ماذا يفعل حينئذ بهذا الرقم الذي هو العدد الإجمالي للجمال؟ يحلل إلى أئمته، وينحل دائما العدد إذا كان مخصوما في آخره بالخمسة يحلل بالخمسة، كما قرأت في باب الحل، في باب الحل في حساب الفرائض، فإن بدي بصفر فحله بخمسة نزك شيء. مهم إذا بدأ بخمسة نسيت أنا ذاك الشيء نسيت سنين عددا 15 نحله إلى كم؟ أولا ننظر في العدد الذي عندنا هو 6 و9، الحل يتحكم فيه في اختيار نوع مفرداته ما سوف يقسم عليه، تحكم فيه. إذن سننظر فنجد أن هذا مركب من 3 و5، ما عنده شيء عدد خر، لا يمكن أن يقسم إلا على ذلك، أنه أصم، يتسمى العدد الأصم، ما عندهش نصف، ما عنده ربوع، عنده غير خمس، يعني عنده الرقم ديالو، وهذا النوع يتسمى ماشي ذاك الأصم كاع، ولكنه أصم من من من جهات. إذا سنضع الآن 3 ثم نضع 5، 3 مضروب 5 كام؟ قدر خشيبات. واش كاين شي واحد كيبقى مختصر وباقي كيبقى تسمدل؟ اذا 3 5 نقسم 6 على 3 كم؟ ما زال ما وصلنا الشات، انت قلو لا ما غاديش نديرو النسبه، غادي نديرو التسميه. واش غولك انت التسميه ما غاديش نديرو هذا دابا حتى نخرجوا العدد. تبقسم على هذا كم؟ واش حنا غنتبعوا التسميه ديال المصنف؟ الا بغينا نديروا طرق اخرى راه كنعرفوها، كنعرفوا حتى غير نديروا غير ما يسمى بنسبه هذا الى هذا، يا ما نديروا هذه الطريقه. كل مصنف الشارع دارها 6 مقسوم على 3 كم؟ ها كم بقيه؟ 2. شنو هذا؟ اش قال في الشرح؟ ماذا قال هناك؟ اقرا هذا ما أريد أن نخرجه، أنت كتقول لي سمي ولا ما تسمي ولا أنسو، احنا درنا التسمية باش نتفقوا مع الشارح كم عليها. شنو هي؟ خمسها، خمسة، نعم، على كل واحد كم؟ هذا عليه خمسها، الثاني غادي نديرو 3 9، نقسم 9 على 3 كم؟ وهذا 3 أخماسها، يعني أن هذا الآن سيصير إلى المال. المال هو الذي سيمكن أن نحل هذا المشكل. نجمع مثلا هذاك المجموع ديال 3 ديال الشياه، شحال تقريبا الكمية ديالها؟ شحال تقريبا؟ نقولوا 50,000 ريال. سواها 50 قسم على 5 كم؟ 10، لأن هذا هو الخمس، هذا هو اللي كتقسم عليه. 50 مقسوم على 5 كم؟ 10. كم بقي؟ لا شيء. 10 في 10 كم؟ 10 زائد 10 خمسان كم؟ 20. إذن على صاحب 26 كم؟ 20000 ريال. قسموا 3 أو 50 على 3 كم يخرج؟ 5 على 3 شحال فيها؟ 6 لا 16 شحال؟ والزائد زائد واش انت كتبها هنا في 13 والثاني 49 راك في 5 زيد على من نقسموها 5 مقسومة على 5 خرج منها كم؟ نفس لا نفس نفس الأمر نفس الأمر نقسم 5 على كم؟ على 5 كم خرج؟ أشنهي 3 ديالها؟ 3 ديال 10 30000 هذا هو هذا قسمنا لهم باش ما يتخاصموا مفهوم؟ إذن العملية هي هذه: أولا تأخذ عدد الجمال، ثم تستعمل سمي ضروري سمي وكيف جنسه سمي أن تسمي الصغير من الكبير، وما دام الحمد لله عندنا غير العدد المفرد راه القضية سهلة، ما عندناش المنتسب، كل عندنا كسر منتسب غنخصنا عملية ديال المنتسب، وعملية المنتسب فيها التسطيح وكذلك شخر والبسط، البسط والتسطيح هذه عملية أخرى. خلاصة الكلام أننا نأخذ العدد ثم نسمي منه هذا وهذا، ثم ما خرج نقسمه على هذا لأنه محل القسم، فما خرج منه فإنه يصار به إلى هذا المكان. إذن درنا تقويم ديال 3 الشياء 50000 ريال، قسمناها بينتهم، هذا عنده 20000 وهذا عنده كم لكل 3 من الجمال؟ شحال ديال الفلوس لكل 3 من الجمال؟ كل 3 من الجمال شحال في من الفلوس؟ 10000 ريال. 10000 ريال اللي عنده 6 زائد 10000 ريال كم؟ 100000 فرنك. اللي عنده 3 عنده 9 10 زائد 10 زائد 10 30000 ريال. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تغسلوا الميزان، هذه 900. انفضاض بالقواعد الحسابية، الرياضة أعلى أنواع العلوم التي لا تقبل الظن، قطعية في جميع أحوالها. شي طلبات يكرهوا أنهم يرجعوا مثل هذه المعلومات، تقول لك هذه المعلومات بسيطة، إيه بسيطة ولكنها نافعة وإن كانت بسيطة، نرجع إلى ما كنا فيه. إذا وقع المشكل بسبب الخلطة فإنه غادي يجي الساعي سيجد عند هذا، غادي حقيقة هما متضررين لأن واحد نص ديال الشات، واحد الثلث ديال الشات غيعطيها مول 6، ثلثين ديال الشات غيخلصها مول 9، مول 9 راه عنده غير شات، ومول 6 راه عنده غير شات، ولكن سبب هذه الزيادة ما هي؟ الخلطة. لو لم يكن قد خلطوا سيؤدي هذا شات ويؤدي هذا كم؟ شات، وتنتهي القصة. ولكن لما خلطوا الآن زيد عليهم هذا الذي سمعتم، شاتا زادت عليهم، زيدت عليهم شات واحدة لصاحب 6 من الإبل أداء ثلث، ولصاحب 9 أداء ثلثين. مفهوم؟ جيد. هذا هو وجه هذه المسألة. ثم الصورة الثانية. إذن أحدهما عنده وخص والآخر ليس عنده وخص، كم أخذ منهم الآخذ الساعي؟ كم أخذ أنت أيها السارد؟ ساعتان رد بعد وجوب ساعتان. هذا هو المأخوذ. الآن إذا نظرنا إلى فائدة الخلطة نجد أن فيها تخفيف، لا بد فيها من التخفيف، وموجب هذا التخفيف متعلق بالعدد، فصاحب العدد لا بد أن ينفع الذي صاحب من كان على عددا، فلا بد أن ينفع من كان أقل عددا، وهذه فائدة الخلطة. مفهوم؟ جيد. إذن الآن أخذ منهم كم؟ أخذ منهم الرقم كم هو؟ 14. ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ نستخرج الجزء الذي يتعلق به هنا معرفة طريقة الرد. ماذا سنفعل؟ مرة أخرى يمكن ندير التسمية، ندير التسمية مرة أخرى أحسن، أليس كذلك؟ خلينا ندير التسمية. لماذا تركبت 14؟ ها؟ 2 و7 قسم 2 على 2 ماذا بقي؟ شو يتسمى هذا؟ 7. في مثل هذه العملية في بعض الحالات نستغني بما يسمى بإزالة الاشتراك، نزور غير الاشتراك وكنديروش كاع التسمية باش نخففوا على رؤوسنا المسير. شنو هي إزالة الاشتراك؟ ننظر إلى نكتب هكذا 14 و2 هكذا، ثم ننظر فيما اشترك، فاش مشتركين في النصف. اش كنديروا؟ ناخذ نصف هذا ونضعه فوق السطر، ونضع نصف هذا ونضعه تحت السطر، كم يخرج؟ 7. يعني طريقة، ولكن إذا كان الأمر عندك ملتبس ورأيت أن الطريق لم يتضح فيها النور فأنت تسلك مسلك التسمية لأنها هي أضبط. إذا سلكنا مسلك التسمية أخرجنا 7، وإذا استعملنا ما يسمى بإزالة الاشتراك سيكون الخارج هو 7. خلاص، هذا هو اللي كاين. في حالة ما إذا أردنا أن نعرف ما الذي يجب كل واحد على كل واحد كنديرو غير انتساب، انتساب نديرو 9 ونديرو 14 ونديرو 5 ونديرو 14 ونشوفو بيناتهم. أخلص، هذا يقع به 5 أسباع وهذا 9، لا نحتاج جالس تدرسنا قسمه. إذا أخذت من هذا عبد البال، إذا أخذت من صاحب 5 كم يرد إليه صاحب 9؟ إذا جاء مثلا جاء الساعي، الساعي جاء قال هذاك اللي عنده 5 أرى شحال شتان، أرى شتان على الشتاني، كيف الشتاني أرى الشبطة شيء شتاني. الحمد لله. إذن سأتى إلى صاحب الجمل اللي عنده 5 يقول لي أرى شتاني، قال ما كاين بس أعطالي الشتان، رجل عنده الغنم كان عارفه. نفرض أن عنده الغنم، وش أدب أنت ما كتعرفش هذا سميتها الفقه الافتراضي، عنده غنم وأخذ منه شاتان. إذا قومنا هذه الشية، قومناها مثلا بكم؟ 70,000 ريال. هذه الشية دنا 70,000 ريال. سولناكم كم سيرد صاحب التسعة لصاحب خمسة الجمال؟ كم سيرد؟ أربعة ديال أش؟ أوهوي أوهوي، ماشي هكذا يا سعد وتراز وليبيل. لس عملنا احنا النسبة، لس درنا النسبة. لماذا استعملنا النسبة؟ نسبة هذا من هذا تسعة أسباع، ونسبة هذا من هذا خمسة أسباع. علاش استعملنا النسبة؟ باش نعرفوا شحال غيعطينا هذاك الآخر. هذيك النسبة كتعطينا المقدار الذي سيدفعه أحدهما للآخر. إذا سيعطيه كم؟ تسعة أسباع. كم الجمال؟ شحال قلنا؟ 14 جمالا. فإذا أخذ من صاحبي، فإذا أخذ الساعي من صاحبي الخمسة يرد إليه على كم؟ تسعة أسباع. وإذا أخذت من صاحبي السبعة يرد له هذا كم؟ خمسة أسباع. ست أسباع فقط، خمسة أسباع فقط. إذن في المجموع 14 كم؟ سبعا. إذا أخذ من هذا يرد له هذا تسعة، وإذا أخذ من هذا يرد له هذا خمسة. إذن درنا 98، درنا 95,000. إذا كان قد أخذت من صاحب الخمسة كم يرد له هذا؟ 63,000. وإذا أخذت من هذا كم يرد له هذا؟ هذا الشيء اللي كاين. سرد هذاك المسألة. ولو كان المقصود بحق ما كتبت إلى حق إمام الآخر المقصود بحق ما شهدان على صاحب التسعة تسعة أسباب، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباب، فالمفروض منه يرجع على صاحب الإجماع عليه، والرجوع يكون سليما يوم الأحد. نعم، يوم الأحد. نعم، نسبة. ايه نعم، النسبة ان تنسب ان ولكن سيقع فيه كيقع فيه المنتسب، هيقع فيه الكسر المنتسب، ما يقعش بس العملية. اذا غدا ان شاء الله نرجع اليها. اذا ثم قال قوله ولو ما توصل الى حديثنا، فإذا على المشهور ان الاوقات فإذا جاء من أحد خريطين منهم والآخر خمس فكان مالك يقول على كل واحد منهم شاء، ثم رجع إلى قوله أن على صاحب التسع شاة وسبعين، وعلى الآخر خمسة أسباب شاة، والقول قولان مزولة يقابل منهما هو المشهور، فإذا ما شاء المصرف عليه ورد على قول الأول اليوم. نعم. قوله على صاحب التسعة تسعة أسباب، وذلك لأن الأربعة على بعير إذا قسمت عليها شاتان وشاتان فيها فرجع خارج السبع ثاني، فكل بعير من الأربعة عشر عليه سبع شات، فإذا اعتبرت الأربعة عشر سبعا ما زلت تسعة من التسعة إليها كانت تسعة أسباب، وإذا نزلت خمسة إليها كانت خمسة أسباب، فإذا أخذ الساعة الشاتين من صاحب التسعة رجع على صاحبه بالنسبة للخمسة للأربعة عشر، وهو سبعان ونصف سبع الشاتين، وذلك خمسة أسباع شات، وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحبه بالنسبة للتسعة للأربعة عشر، ذلك أربعة أسباع ونصف سبع الشاتين، وهو تسعة أسباع شات واحدة، ذلك شات كاملة وسبعان. نعم، ومن هذه الطريقة التي تقدمت والذي يظهر هو أنه إذا وقعت هذه النازلة وأردنا فقط أن نفهم كيف يمكن أن نستخرج هذا، أننا نفرض عددا في 14 ديال 7، 14 من 7، ثم بعد ذلك نعطي 9 أسباع وخمسة أسباع من ذلك المال الذي بعت به الشاتان. هذه طريقة واضحة، لكن لماذا لو لم تباع بهذا النوع من العدد؟ شنو العمل؟ إذا ما بعت مثلا لم تباع ب 98 ولكن بعت ب 70 ألف مثلا، شنو المعمول؟ كيف غنخرجوا 7 أسباع وخمسة أسباع مثلا من 70؟ شنو هي الطريقة؟ كيف يمكن هذا؟ 70 ألف باش تباع، ما تباعش ب 98، شنو الطريقة باش غنخرجوا هذا الرقم هذا؟ ها؟ نعم؟ هاد النسبة عرفناها، ولكن شنو هي التسعود ديال تسعة من 70؟ نسبة 9 من 70 شنو هي؟ الرقم 70 ألف، تسعة أسباع منه شنو هي؟ حقيقة عنده سبوع، ولكن شنو هي التسع ديالو؟ إذا اكتبوها نخلوها حتى الغدا، اكتبوها وجيبوها غدا إن شاء الله لي. ها؟ 6 و6 هذا هو السبوع. ها؟ هذا هو التسوع. إذا لا خصنا السبوع، إذن 9 أسباع، خصنا 9 تسوع، خصنا سبوع، خصنا 9 ديال 7 ديال السبوع. مثلا هذا الشيء باش تفهموا مزيان. هذا عنده 14 جزء، هذا الشيء عنده 14 جزءا هكذا 17 جزء من ذلك الرقم. غادي يخدو 7 ستذهب لأحدهم، 5 ستذهب للآخر، وجاء رقم معين بحال مثلا 100 ألف، وأردنا أن نستخرج منه 9 أسباع، وأردنا أن نستخرج من هذا 5 أسباع، ما هي الطريقة؟ هذه الطريقة سنتركها لغد إن شاء الله. زيد. قوله والرسوع يكون في قيمة، أي في قيمة ما أخذه الزائد. وأشار الشارح بقوله والرسوع يكون إلى أن قول المصنف في قيمة متعلق بالراجع، وأن الواجب على الرسوع عليه إما أن يكون جزءا شاذا أو شاذا. أول كما إذا كان لأحدهما جزء من الكلم ولقاء شخص، وفي هذه الحالة يتفق ابن القاسم وأشهد على أن الرجوع قيمة، لكن ابن القاسم يقول تعتبر قيمة يوم رد بناء على أن أخذ الشارع الغلام في معنى استهلاكه، فكأن أحدهما استهلكها على دافعها، ومن استهلك شيئا لزمه قيمته يوم الاستهلاك. وقال أشهد يوم التراضي بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلل، ومن تسلم شيئا وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته تعتبر قيمته يوم القضاء. وأما إن كان واجب المرجوع عليه شاذ كما لو كان لأحدهما 15 وللآخر 5، فاختلف ابن القاسم وأشعب، وقال ابن القاسم إن الرجوع بالقيمة يوم رده كالمتسلل أنه بمعنى الاستهلاك. وقال أشعب يرجع بمثلها بناء على أن الرجوع عليه كالمتسلل، فقول الشارع والرجوع بالقيمة يوم رد أي عند القاضي، سواء كان الرجوع بجزء أو بشاذ كاملة خلافا لما أشعب فيهما. هذه هي الطريقة التي يرد بها لكل أحد منهم نصيبه. هذا يأخذ 9 أسباع وهذا يأخذ 5 أسباع. والذي وقع فيه الخلاف هو هل هذا يكون بالقيمة أو يكون بالشاة بين المالكي، وذكرها لنا شهاب بن القاسم. إذا كان الذي انتهى إليه التقسيم هو أجزاء السياه فقد اتفق الجميع على أنه لا بد من القيمة. إذا كان قيل له سيعطيه شاة ونصف شاة، أو سيعطيه ثلثي شاة، أو سيعطيه خمسي شاة، فهذا اتفقوا على أنه فيه القيمة ولا نزاع بينهم في ذلك. لكن اختلفوا في صورة الأداء، هل يؤدي بالقيمة يوم الأخذ أو يؤدي بالقيمة يوم الأداء؟ في ذلك خلاف، والذي أدى إلى هذا الخلاف هو أن هذا الشخص الذي استهلكت شاته وأخذت منه الشاة من السعي، هل هذا من باب الاستهلاك أو من باب التسلف؟ في ذلك رأيان مختلفان. ذهب ابن القاسم إلى أن هذا من باب الاستهلاك، ومن استهلك شيئا بإتلافه أو بإضاعته فإنه يؤدي ثمنه يوم الإتلاف ويوم الإضاعة. وقال ابن شهاب لا، هذا ملحق بالمتسلف الذي تسلف شيئا ولم يستطع أن يرد عينه فقوم عليه فإنه يرد ثمنه يوم الأداء. الله أكبر. إذن فهذا الذي أخذت منه الشاة هل يعتبر ممن استهلكت شاته أو ممن تسلفت منه الشاة أو الشاتين؟ هل يعتبر ممن أخذت له هاتان الشاتان فاستهلكتا بسرقة أو غصب أو قتل، أو هو يعتبر ممن تسلفها يعني أعطاها لغيره سلفا؟ في حقيقة الأمر أن هذان الأمران محتملان، أن هذين الأمرين محتملان في حقيقة هذا الشخص، وينبغي حينئذ أن يحقق مناطه، هل هو يلحق بالمتسلف أو يلحق بمن استهلكت سلعته؟ وفي مثل هذا إنما يصار إلى قوة الشبه، فإذا كان قد اشتد شبهه بالمتسلف ألحق به، وإذا كان قد اشتد شبهه بمن استهلكت شياهه مثلا أو ماله ألحق به. سأل اجتهادية أشهب قال بأنه يلحق بالمتسلف الذي تسلف شيئا بعينه ولكن لم يرد عينه، تسلف عرضا فلما جاء ثمن الأداء عجز عنه لم يرده. المفروض حينئذ أن يقوم ذلك الشيء بقيمة ذلك اليوم الذي يؤدي فيه ثمنه، قد يكون ثمن قد زاد يمكن أن يكون قد انخفض، هذا هو حل المتسلف. أما إذا قيل بأنه ليس إلا من باب من استهلكت ماشيته أو استهلك ماله، ففي هذه الحالة يعتبر يوم الأخذ فهو المعول عليه. إذن فهذا الذي أخذت شيئه من طرف الساعي يتردد حاله بين أن يكون من استهلكت شيئه وبين من تسلف أعطاها سلفا لغيره، من أسلفها لغيره. بسبب هذا التعارض الذي في حقيقة هذا الشخص وقع الخلاف بين أشهاب وابن القاسم كما سمعتم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي وقع فيها الخلاف، هل دائما تستمر القيمة؟ هل في هذه الصور كلها دائما القيمة؟ دائما يرجع هذا على هذا بالقيمة؟ أو يرجع عليه بالقيمة فقط إذا تعلق الأمر بالأجزاء؟ إذا كان مثلا في خمسان، سدسان، سبعان، ثمنان كذا، يكون الأداء بالقيمة. أما إذا وجدت شاة كاملة في ذمة هذا الشخص فإنه يؤدي الشاة وما بقي يؤدي قيمته. أما أشهب فيقول بأنه يؤدي شاة كاملة والباقي يؤدي ثمنه. ابن القاسم قال لا، القيمة على كل حال، سواء كانت الشاة كاملتان أو غير كاملتين فإن الحكم واحد. هذا هو الخلف بينهم. قد يقول قائل ونحن الآن سمعنا كلام شخصين فهل هذا هو الفقه؟ هذا هو ما يسمى بالفقه؟ حكيتم لنا قول شخصين اختلفا في مسألة فقهية وقلتم هذا هو الفقه؟ الأمر ليس هنا، الأمر هو أن هذا الموضوع قد انحصر فيه البحث بين مناطين: التسلف، الاستهلاك، القيمة، التفصيل. والموضوع هذا ما يستدعيه، وقد حاط به قولا هذين الفقيهين، فحكي إذ قد حاط بالصورة كلها، إذ ليس فيها إلا هاتين الجهتين. عد المستهلك ممن أخذ السلف، عد من أخذت منه الشاة بمعنى أنه استهلكت، أو عدها بأنه ممن أخذت منه بالسلف. إذا أحيط النظر بأمر وكان هذا الأمر مركبا من جهتين ثم قال به من تقدم من الفقهاء، فإن إيراد قولهما إنما هو إيراد قول لأمرين تقرر في الموضوع وإيراد قول ضده يناسب الموضوع، ولكنه يحصره ويحيط به. وأنت إذا أردت الآن أن تنظر في الفقه فقد هديت إليه، وأنه قد طلب منك أن تلحق هذا الذي استهلكت شيئه وهذا الذي أخذت منه شيئه بالصدقة أن تلحقه بمن سلفها أو تلحقه بمن استهلكت في يده. لوحة الفقه التي يجب أن تتحرك فيها الآن هي هذه، إذا أردت أن تعمل دينك انفصل عن زيد وعمر بعدما اتضح أرض النظر. وكذلك في القيمة أو التفصيل، احتمال متعارضان، ما الذي يرجح هنا؟ هذه هي أرض الفقه، فحرك فيها ذهنك واستنبط. دعك من زيد وعمرين الآن، انظر أنت بنفسك في هذه الأشياء، وألحق النظير بالنظير، وألحق الشيء بما هو أشد به شبها. فالمسألة لا علاقة لها بالأشخاص. بعدما نظرنا فوجدنا ما وقف عليه وما استند إليه، وأحيل على نظرك حينئذ لتقومه وتنظر فيه. هذا ما يتيسر ذكره في هذه الحصة، على أننا سنرجع للتفكر في الطرق التي يمكنه أن تكون موجودة في هذه العملية الحسابية.